الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. كان الكلام بالنسبة إلى بعض فروع المهر التي تعرض لها صاحب الشرايا قدس الله نفسه، منها أنهما في صورة التنازع إذا اختلفا في الدخول وعدمه، فطارة الكلام في اختلافهما في الدخول مع عدم وجود باصطلاح ما يدل عليه، مع عدم وجود الشبهة إن صح التعبير. نفرض مثلا تزوجها في يوم معين، بعد ساعات مثلا طلقها ومن دون أن يخلو بها، لم تتحقق خلوة بينهم. ظاهرا اتفاق المسلمين على أنه نصف الصلاة في هذه الصورة، القول قول الزوج أصالة عدم الدخول، ويحكم بنصف الصلاة وبنصف المهر، وأخرى تتحقق خلوة بينهما. طبعا الخلوة بين الرجل والمرأة بعد الزواج عادة تتصور على صور، وعلى هذه الصور أيضا فتوى موجودة عند السنة. عندنا لا يوجد فتوى على هذه الصور. مثلا تارة تكون الخلوة في البيت، أخرى تكون الخلوة أفرض مثلا في الصحراء، مثلا تكون الخلوة في السيارة، مثلا في الشارع، مثلا في بيته تارة الخلوة، وأخرى في بيتها. تارة الخلوة في البيت المعدل الزفاف، غرفة الزفاف مثلا، وأخرى لا في غرفة عادية. فرغ الجملة من العامة بينهما، سلام عليكم، بين هذه الصور. كما أن الخلوة قد تتكرر منهما، مثلا خلا بها 20 مرة مثلا، وقد تكون الخلوة واحدة، يعني بعبارة أخرى فترة ما بين العقد إلى الزفاف قد تطول وقد تكون فترة وجيزة. على ضوء هذه الفتاوى اختلف علماء العام على ضوء هذه الصورة. في هذه الصورة اختلف فقهاء العام، وطبعا رواياتهم مختلفة، وعلى ضوء اختلاف رواياتهم وفتاواهم اختلفت روايات أصحابهم. هذه المسألة عادةً يتعرض لها في أصل بحث المهر، كما تعرض المحقق قدس الله نفسه سابقا، أن المهر ينتصف، عفوا المهر يكون تاما بالخلوة، وإن اتفق الطرفان أو اختلف في الدخول وعدمه، مثلا اتفق على عدم الدخول لكن حصلت خلوة بينهم أو اختلف. هذه المسألة تعرض لها المصنف سابقا صاحب الشرايع لها النقطة أن الخلوة توجب تمام المهر أم لا، ومراده فيما إذا اتفق على عدم الدخول، اتفق على الخلوة واتفق على عدم الدخول، نفس الخلوة بما هي توجب تمام المهر أم لا. كما أن المصنف تعرض لهذه المسألة هنا في صور التنازع فيما نحن فيه، مسألة التنازع، هذه لنقطة أخرى، وحاصلها أنهما إذا اختلفا بعد الخلوة، فلذا الكلام يقع في الخلوة تارة في حكمها الواقعي وأنه توجب تمام المهر، وأخرى يقع في حكمها الظاهري، يعني الحاكم يحكم بينهما، حصلت الخلوة بينهما واختلفا فدعت المرأة الدخول وأنكر الزوج ذلك، فهل القول قول الرجل لأصالة عدم الدخول، أم القول قول المرأة لظهور الخلوة في ذلك؟ فلذا البحث عن الخلوة يقع في جهتين، سابقا تعرض الماتن في تلك الجهة، والآن في مسائل التنازع تعرض مرة ثانية لتلك المسألة. فلا يتصور أن في كلامه تكرارا، ليس تكرار، تارة يتفقان على عدم الدخول لكن حصلت الخلوة، لكن قطعا ليس هناك دخول، هل مجرد الخلوه توجب المهر ام لا؟ هذا مسئله صعبه. هل مسئله التي الان نتعرض لها اذا اختلف في الدخول مع وجود الخلوه، فهل الخلوه موجبتون لتمام المهر واقعا؟ هذه تلك المسئله. ام الخلوه موجبتون لتمام المهر ظاهرا في صورت تنازع بینهما و الحاکم یحکم بذلك؟ هذه المسئله التي نحن الان نتعرض لها ان شاء الله تعالى. هذا اصل المسئله، و هذه المسئله حسب ما نجد في مصادر العامه لاهميه المسئله. اليوم نتعرض لجمله من كلماتهم، عاده لا نتعرض لكلماتهم لكن لاهميتها. هذه المسئله تاره يلاحظ فيها، هذا صوره المسئله صار واضح. و اما الاقوال فنسب الى المشهور من علماء السنه وبالخصوص الى بتعبيرهم الخلفاء الراشدين انهم قالوا الخلوه توجب تمام المهر مع اتفاقهما على عدم الدخول، فكيف مع الاختلاف؟ طبعا نحن الان نتعرض مع اتفاقهما تلك المساله السابقه، خب يكون اعاده للكلام السابق. و نسب الى جمله كثيرين من فقهاء كما انه فيما بعد في عهد الفقهاء بدأت تفصيلات في المسألة. هذه التفصيلات ابن حزم تهجم عليها، اليوم نقرأ عبارته في المحل. هذه التفصيلات ليس مما يوجب تهجم ابن حزم، ولا هذه تفاصيل لم يأتي بها قرآن ولا كذا ولا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا باطل ولا آخر كلمات. هذه التفاصيل في الواقع تفسير وتفصيل للموضوع لا في الحكم. مثلا جمله منهم فرقوا بين ان تكون الخلوه في بيته او في بيتها، مثلا زار زوجته في بيتها. خب اذا قال الخلوه في بيته توجب المهر، اما الخلوه في بيتها لا توجب. غرضه بذلك الظهور العرفي، الظهور العرفي ان الانسان اذا زار زوجته في بيت اهلها في ايام العقد لا يدخل بها، غرضه بذلك هو هذا. و اما اذا كان في بيته تختلف القضيه. فالتفريق بينهما لا انه مما اتى به القرآن به تعبیر ابن حزم و اتى به السنه. مثلا ابو حنیفه فرق ان تكون الخلوه في البيت او في الصحراء، او نفرض مثلا في شارع مظلم في الليل ما في احد، شارع بعيده، خب اذا خلا بها في الشارع يقول هذا لا يجب المهر، اما اذا خلا بها في بيته يجب. هذا في الواقع تفصيل في الموضوع. عن مالک اذا تطاول معها في الخلوه، مثلا صار سنه لم يدخل بها متفقا لكن تطاول بتعبيره، وفي بعض العبارات حتى اخلقت ثيابها او اخلقت ثيابها على عين، فاذا تطاولت الخلوه حينئذ يوجب تمام المهر والا فلا. عرفتم نقطه؟ فهناك تفاصيل منهم من علماء السنه في اقسام الخلوه. مثلا عن بعض علماء السنة إن كانت الخلوة في بيت الزفاف في الغرفة المعدل الزفاف هذه الخلوة توجب تمام المهر، إذا في غرفة أخرى لا توجب تمام المهر. خب ابن حزم أمثاله يتهجب أن هذا تفصيل لا في القرآن موجود، لا في صحيح لا يوجد. مراد هؤلاء يعني المتفاهم العرفي المتعارف العرفي أنه في بيت الإهداء بتعبيره، يعني في بيت الزفاف غالبا يتحقق الدخول بخلاف البيت الآخر بخلاف البيت المتعارف على ان كيف ما كان. فهناك تفاصيل في روايات السنة وفي اقوال السنة. نه مثلا في بيتی میگه گفته بيتی و بيتها، نه على این تفاصيل. و ينبغي ان يعرف ان هذه التفاصيل لا توجد في روايات اصحابنا ابدا. هذه التفاصيل التي ذكرت لكم تطاول معها ام لا، لا، انما الموجود في مصادر اصحابنا انه اذا ارخى الباب ارخى الستار و اوجف الباب، هذا تعبير موجود مراد به الخلوة التامة. عفوا و نسيت ان اذكر قبل ان اذكر مجموعة روايات اصحابنا. و هناك تفصيل ايضا عند علماء السنة انه يلاحظ حال الخلوة اذا كانت صائمة و خلوها قالوا لا يجول ما، اذا كانت حائما این يحرم وطيها، اذا كانت في حالة يحرم وطيها هذه الخلوة لا توجد لحرمة البعث، ولو اذا متحقق يكون وطيا حراما. و کذلک زاد بعض ما کان هو ضعیفا جدا لا يتمكن من الجماع فخلا بها قالوا هذه الخلوه من الجبهه عرفت هذه التفاصيل كان صائما كان مريضا كان مريضا كان حائضا و ما شابه ذلك هذه التفاصيل في الواقع راجعه الى تحقق الموضوع هذا فتبين اجمالا انه عند الصحابه من بدو الصحابه طبعا الان في الكتب الموجوده صراحه لا نجد روايه عن ابي بكر لكن نسب اليه اجمالا يعني جاء في جمله عبارات ان الخلفاء الراشدين بتعبير الاربعه حكموا بذلك اذا اجاف الباب و ارخص الستر يعني الخلوه تامه هذا توجب تماما من في قبال ذلك الخلوه ناقصه مثلا خلابها دخل عليها لكن ابوها موجود امها موجوده ولو هو معها لكن هناك مثلا ابوها فالخلوه ناقصه لا مجرد الدخول بها الخلوه تامه في دار طبعا جاء في بعض عبارات العامه ان الاعتبار ليس بالخلوه بل اعتبار بتعريها اذا كشف امراه و القت خمارها و راى منها عورتها حين اذن يوجب تمام المهر صار واضح هذا بلحاظ هذه المساله اجمالا الان اقرا اتعرض للتفاصيل كما انه مشكل اخرى ايضا هنا موجوده وهي انه الموجود في جمله من العبارات منها عبارات اصحابنا روايات اصحابنا اذا ارخصت يوجب المهر وهكذا عند السنه لكن في جمله من عبارات السنه بالخصوص يوجب المهر والعده بينما في رواياتنا خمس يتزوجن على كل حال منها من لم يدخل بها المرأة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها بمجرد أن طلقت تتمكن من الطلاق من باصطلاح من الزواج لكن جاء في بعض فتاوى العامة لا في كلها يوجب المهر والعدة هذه النقطة في تصوري لم أجد من تنبه لها حتى فقهاءنا مثل الجواهر هذه النقطة جميلة جدا لأن موجود عندنا روايات إذا أرخص الستر وأجاف الباب وجب المهر المشكلة في هذه الروايات مضافا إلى نشرح إن شاء الله تفصيلا مضافا إلى معارضتها مع روايات في نفس المورد أن إرخاء الستر لا يجب لابد من الوقاء والجماع حتى يجب المهر مضافا إلى المعارضة في ذلك مشكلة عندنا طائفة أخرى من الروايات إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب المهر والعدة والغسل طبعا أهل السنة متفقون إذا لم يدخل بها ولو خلا بها لا يجب الغسل غسل لم يرسل به فهذه الطائفة من الروايات أيضا تأخذ بعين الاعتبار إذا دخل بها فقد وجب المهر والعدة والغسل ولذا نستطيع أن نفهم وكذلك طائفة أخرى من الروايات خمس يتزوجن على كل حال منها التي لم يدخل بها فتبين أن المسألة لم تكن فقط متعرضة لمسألة المهر فيما نحن فيه المسألة متعرضة لمسألة العدة أيضا ولذا هذه الطائفة من الروايات معارضة اللهم إلا واحد من السنة يلتزم بالثلاثة يعني إذا خلا بها يجب عليه المهر والعدة والغسل وإلى حد الآن لم أجد في فقهاء السنة من يلتزم بالغسل التزموا بالمهر والعدة المشهور عندهم المهر ولكن بعضهم التزم بالعدة قال إذا خلا بها خلوة تامة يعني أرخل با حينئذ تعتد منه ولو اتفقا على عدم الدخول هذا بناء على ان الخله هي السبب التام للعده فلا بس اجمالا تبين لكم عرض المساله وان شاء الله ياتي تفاصيل الكلام والروايات ثم قبل الورود في تفاصيل الروايات وحسب القاعده ابتداء نتعرف لما جاء في الكتاب الكريم و ما هو سبب الاختلاف في فهم الآيات بالنسبة إلى هذا الموضوع أولا في الآيات المباركة عنوان المهر مع عنوان به اصطلاح الدخول لم یعنی عنوان العده، عنوان المهر مذکور مع الدخول. و هناك آیتان، آیتون فی سوره البقره فاذا طلقتم النساء فلم تبلم تمسوهن ولم وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، صريحتون الايه صريحه. لكن العنوان الموجود في الايه المباركه لم تمسوهن. طبعا عندنا في باب الطهاره ايه التيمم ولا ما او لامستم النساء، هناك لمس موجود، ينبغي ان يفرق فرق بين الآیتین. هنا موجود ما لم تمسوهن، فهنا العنوان المس و هناك العنوان اللمس. وقد لامستم النساء لان شیخ الکلین هناك روایتون قال الملامسته هی الجماع، ذکرها في هذا الباب في باب المهر. هذه الرواية ظاهرا نابرة الى باب الطهار لا الى باب المهر. في باب المهر عنوان الملامسه لم تذكر، عنوان الملامسه مذکورتون في باب به اصطلاح الطهار و طبقت لامستم النساء ای جامعتون. ولذا هناکم کلامون ذهب جمله من العامه ان الانسان اذا لمس بدن المرأه علیه الغسل الوضوء علیه الوضوء. ولكن في روايات عندهم عن ابن عباس بالخصوص عن علي ان الملامسة هي الجماع، ان الله حيي مادي كذا يكني او يكني، يعني ان الله لا يصرح بالتعبير يستعمل التعبير الكنائي. فالتعبير الاول مس، لاحظوا، فهل المس مجد كما ذكرنا سابقا مثلا لا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد، المباشر عبارة عن الصاق البشر بالبشر ليس فيها معنى اللقاء والجماع. لامستم النساء لمس، لم تمسوهن مس، یعنی الانسان طبعا لا تباشرون و انتم عاكفون في المساجد فل اعتکاف موجود و باشروهن و رفت حرم عليكم الرفت احل لكم الرفت ليلة الصيام الرفت بلی و المباشره فی صوم موجوده فی کل مورد عنوان خاص. الرفت یراد به الجماع، المباشره لا یراد به الساق البشر للبشره بل المراد بها الجماع. فی الآیات الکتابیه فی موارد مختلفه عبر عن الوقاع والجماع به تعابیر مختلفه، فی باب تیمم الوضوء الملامسه، فی باب الصوم الرفت والمباشره، في آية المهر هنا في سورة البقرة المس. فإذا لم تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم، هذه آية في المهر. آية أخرى كيف تأخذونه في سورة النساء، أي كيف تأخذون المهر. قلنا أن كان في المتعارف الجاهلية مع الأسف أن المهر يؤخذ من المرأة، اما الزوج ياخذه اما ابوها ياخذه، الباران لا لعله في العشر العربية مطار ابوه يتصرف يوم ما يشاء. فنزلت الآيات المباركة ان الاولياء لا يأخذون اموال النساء وكذلك الازواج، زوج ليس له ان يأكل مال امرأته. هذه الآية في الازواج كيف تأخذونه، يعني كيف تأخذون المهر، الضمير جل الصداق المهر. وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا، الآیه المبارکه. نحن تکلمنا قلنا احتمالا قویا ان المیثاق الغلیظ یعنی صیغه النکاح اللفظیه، و هذا البحث اللي مثلا معاطات في النکاح جائزه ام لا، قلنا لعل الآیه احسن دلیل على عدم صحه المعاطات في النکاح. الان معروف عندهم خصوصا بعض المعاصرين اللي اشتهوا مع الأسف الآن بفتاوى شاذة أنه لا بأس الرجل المرأة مثلا الفتاة إذا أحب بعضهم البعض ولو بلا لفظ، هذا صحيح عمله، هذا نكاح مؤقت معاصي بل معاصي، أن هذا نكاح معاصي إذا هو راضي هي راضية ما يحتاج إلى لفظ، نكاح مؤقت معاصي نستجرب الله على أيين. وعمدة الدي قالوا ماكو دليل على اعتبار الصيغة، المهم الإجماع، إجماع مثلا قدر متيقن ومعدي مدركي ومحتمل مدركي وإلى آخر الكلمات اللي تعلموها سب القاعده ولم يفهموا مفهوم الايه المباركه اخذنا منكم ميثاقا غليظا ف فسر المیثاق و هو صحیح ظاهر الآیه المبارکه، میثاق یعنی العقد بین الطرفین، و الغلیظ یعنی لابد ان یکون هذا العقد و القرار صریحا و صحیحا و واضحا لا یکون فیه ابهام، ولذا مو فقط المعاصات غیر صریحه، اللفظ غیر صریح هم محل اشکاله. لولا ان جمله منهم ذهبوا الى صحه وقوع نکاح به متعته، حتی فی ذکرن سبب اندکن ناصابرا، حتی فی متعته اندنا اشکاله. اذا قالت المرأة متعتك نفسی فی الدوام لا فی المتعه، متعتك نفسی به اصطلاح به کذا، صحت العقل محل اشکاله، لان متعتو به امکان مشهورن فی المتعه لیکن فی الدوام محل اشکاله. قلنا اللفظ صریح فی اللغه العربیه انکحتو و زوجتو، ولذا لابد ان یکون المیثاق غلیظا، یعنی المرأة تصرح به وضوح لا خفاء فیه ابدا انها زوجتون و تورید زوجیه، فاللفظ المجمل لا یصح به العقد فضلا عن الفعل، نستجیرو بالله، فضلا عن الفعل الذي في ذاته مبهم، فاللفظ المجمل فيه اشكال. على اين الآية المباركة أذبر كيف تأخذونه، كيف تأخذون المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا، يعني وقع العقد بينكم ميثاقا غليظا، يعني قالت المرأة زوجتك نفسي بمليون، فتحقق فشرفت المرأة ان يكون في قبال علقه الزوجيه مليون، وانت هم وافق قلت نعم، هذا اخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني اخذت منكم ميثاقا غليظا في اعطاء المليون لها، صواب، هذا ميثاق غليظ، ميثاق غليظ في ان تعطي المليون لها، ان تكون المليون ملكا لها، ثم اضافه الى ذلك افضى بعضكم الى بعض، تامل، یعنی تحقق الدخول. فسر الافضاء في الآية المباركة عن ابن عباس كذلك ان الافضاء يراد به الجماع ان الله يكني او يكني، يعني ان الله لا يصرح، يعني يستفاد من الآية المباركة لا يجوز للرجل ان ياخذ شيئا من المهر بعد ان اخذنا منه ميثاقا غليظا وبعد ان افضى بعضه الى افضى الى زوجته. بلی افضا مو افتر باشه ایخنا، افضا من الفضا المکان الفارغ، فلذا فسر به هاولا تصور و افضا یعنی خلا به ها، لفظ الفضا فی اللغه العربی فضا، افضا یعنی اوجد الفضا بینهما، باب الافعال مثل انجده، امس به مناسبت فی درس الوضوء اصول اتون یعنی درس الولاد بقیه تعرفنا فی اللغه العربی باب الافعال تأتی به هذا المعنى، و ها با سبب تصور بعضهم افضا یعنی خلوتون به ها، عرفتون دکتر؟ و قد افضا بعضكم الى بعض یعنی وجود الفضا بینکم و بینها یکفی فی ثبوت المهر، ولیکن ذهب فی روایاتنا طبعا مو شرح آیه و کذلک نقلوا عن ابن عباس فی کتبهم افضا ای خلا ای دخل به ها جامعه ها، الافضاء يراد بها في هذه الآية المباركة، افضاء إلي هو افضاء ليس المراد هنا فضاء كما قلت، افضاء إلي أي وصل إليها، أو بعبارة أخرى لعله في الأصل كان رفع الفضاء الهمز للإزالة، هذا في اللغة العربية باب الإفعال قد تأتي للإزالة، هذا من خصائص اللغة العربية، مثل ازاله مثل اشفاه الله، اشفاه الله یعنی صار شفاؤه مستحيلا ممتنعا، اذا قال شفاه الله یعنی من الله عليه بالشفاء، اذا قال اشفاه الله یعنی الله لا يمن عليه بالشفاء، ولقد اعذر من انذر في النهج البلاغه، یعنی من انذر شخصا اعذر اي ازال العذر لم يجعل عذرا، هذا من خصائص باب الافعال من اوت في اللغه العربيه الهمزة للإزالة يعبر همزة الإزالة أو نحن باللغة الفارسية نتعرف اللغة العربية فيها المعنى يقولون الهمزة للإزالة في كتب النحو والأدب، لكن نحن في كتب الفارسية في النحو العربي نعبر أن باب الإفعال للإزالة المراد واضح. على أين قد يقال معنى أفضى بعضكم يعني أزال الفضاء و كناية عن المباشرة والملامسة، كناية عن وقوع الجماع بينهما أفضى، ولذا الآن أفضى يعني وصله، أفضى إليها أي وصل إليها، أفضى إليه أي وصل إليه، لأنه في اللغة العربية أفضى معنى وصله كأنما أزال الفضاء بينه وبينها، فإذا وصلت يده إلى الكتاب يقول أفضى إلى الكتاب، يعني وصلت يده مثلا وصل إلى الكتاب، وصل إلى الحائط، فلقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني بعضكم أزال الفضاء يعني اقترب إليها. فيستفاد من الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى كيف تأخذونه يعني كيف تأخذون المهر، المراد أن المهر حينئذ بكامله للمرأة نصفه وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا بالعهد، فأشارت الآية المباركة إلى العقد وإلى الدخول. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني الدخول، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني العقد، وعبر بالميثاق الغليظ يعني المهر مذكور في العقد، فإذا لم يكن المهر مذكورا في العقد خالي عن المهر هذا ليس ميثاقا غليظا، ولذا ذكر أصحابنا أنه إذا لم يذكر المهر وطلقها قبل الدخول فلا شيء لها. ونقلنا عن جملة من علماء السنة إذا طلقها قبل الدخول ولم يذكر لها مهرا فلها نصف مهر المثل، لكن في رواياتنا تصریحا بأنه إذا لم يذكر المهر في العقد، نعم إذا كانت مفوضة المهر يعني قال المهر ما تذكر أنت، طبعا في هذه المسألة فيما نحن فيها تلك المسألة لها دخل، ذهب جمل من علماء العامة إذا خلا بها خلوة تامة ولم يذكر المهر لا مهر لها، وذكر بعضهم لها نصف مهر المهر تمام مهر المهر، اختلفوا في هذه المسألة في الخلوة أيضا بالنسبة إلى ذكر المهر وعدم ذكر المهر. فالمستفاد من الآية المباركة ميثاقا غليظا يعني ذكر المهر في العقد، حتما يكون هكذا، يعني المرأة اشترطت عليكم قالت زوجت که نفسی به میلیون تومان، هذا ميثاق غليظ، صرحت بداله، القرار غليظ، القرار مسلم. خب اذا كان مفوضات، اذا كانت مفوضات البغض ليس غليظا، ليس ميثاقا غليظا، فبقرينة ميثاقا غليظا يراد بذلك يعني المهر مذكور في العهد. خب المهر ذكر في العهد وقلنا بحسب المتفاهم العرفي عند العقلاء كل شيء يلتزم به الإنسان على نفسه ثابت عليه، زوجتك نفسي بمليون التزمت بالتزويج بالزوجية في قبال مليون، الرجلم قال نعم، إن الرجلم التزم بالزوجية لكن في قبال أن يدفع المليون، ولذا ذكرنا مرتب كرارا أن الصحيح أن كل أثر من آثار العقد ومنها مثلا ملك المهر يترتب بمجرد العقد بمجرد الالتزام لا نحتاج إلى شيء آخر، بمجرد ان قال از بعتك الكتاب به معتوما، بمجرد هذا الكتاب ملک للطرف المقابل والمعتوما ملک لي، القبض دوره ايصال كل حق الى صاحبه، لا بالقبض يتحقق الملك، بالعقد دائما يتحقق الملك. في باب الزوجيه كذلك، بمجرد ان قال زوجتك نفسي صارت زوجته، قال الرجل قبلت صارت زوجته، فبما ان كما انه بمجرد عقد صارت زوجته بمجرد العقد هم صارت مالكته، هذا معنى قوله تعالى ميثاقا غليظا، هذا اولا. ثانيا افضى بعضكم الى بعض، الجماع و دخول تحقق فکیف تأخذونه، یعنی حینه اذن تمام المهر لها حتی الفلس الواحد لها، فبعد العقد بعد الدخول جمیع المهر لها، فاذا کان جمیع المهر لها کیف تأخذونه. فیستفاد من هاتین الآیتین المبارکتین، طبعا احد الآیتین مفاد هو ثبوت المهر تماما لها، یعنی لا یجوز اخذ المهر من المرء بعد الدخول بالعقد، لكن تلك الآیه فی سورة البقره صریحة فی مسألة تنصیف، و اذا لم یمسه و مع ذلك طلقها قبل الدو یعنی طلق و فرض لها مهر، حين اذن یدفع لها نصف المهر المسمى، فنصف ما فرض تو صواب. هذا مفاد الآیتین المبارکتین. و طبعا لو کننا نحن و هاتین الآیتین المبارکتین، خصوصا مع ما اشتهر عن جمله من الصحابه و الادب العربی کدا انه الکنایتو ابلغ من التصریح و ان الله یکنی لا یستعمل التعبیر صریح، فالمراد بالمس فی تلک الآیه و المراد بالافضاء فی الآیت الاخرى یراد بهما الجماع. ولذا لو کننا نحن و حسب القاعده انصافا نفهم من سیاق الآیتین المبارکتین ان الاعتبار بالجماع، و اما مجرد الخلوه من دون جماع و به اتفاق بل تعریها امام الرجل بل مباشرتها من دون دخول نظره الى جمیع جسدها ظاهرا کل ذلك لا یوجب شیئا علی لو کننا نحن ظاهر الآیه المبارکه. هذا بالنسبه الى الآیه المبارکه، لأننا نحاول أن نعلم جذور الاختلاف و كيف حصل هذا الاختلاف بين الصحابة ثم فيه. أما ما يرجع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ينقل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رواية أنه تزوج امرأة فلما كشفت أمامه وجد في كشها في جنبها بياضا، يعني كانت برساء، موجود رواية طبعا مع الكلام في زمنه، فقال صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، يعني بإصطلاح تركها رسول الله. طبعا هؤلاء السنة فسروا العبارة بالطلاق الحقي بأهلك، يعني كأنما طلاقهم ما موجود في كتبهم أن رسول الله قال طلقتك أو أنت طالق، قال البسي ثيابك والحقي بأهلك. ف راحت الى جملة من النساء تزوجها النبي ولم يدخل بها، مو مختص به، هذه اخرى موجوده على ايه يحتاج الى بحث اخر الان لسنا في هذا الصدد. وكيف ما كان فالمهم في بعض روايات انه لا يجوز حتى ولو لم يدخل بها رسول، ولذا اذا تلاحظون في بعض رواياتنا انهم الامام يقول انهم عمدوا الى مخالفه الكتاب حتى نكحوا ازواجه، مراد بنكحوا ازواجه مو هذه الامهات المعروفه تسعه، هذا لأنه الإنسان قد يتحير ما المراد به الرواية، مراد امرأة تزوجها رسول الله ولم يدخل بها و ظاهرا توفي رسول الله ولم يدخل بها، تزوجت فيما بعد هذه المرأة، و هكذا هذه المرأة التي أخذها رسول الله يقال أن كل من تزوجها رسول الله ولو لم يدخل بها حرام على الأمة لا يتوقف على الدخول، و أزواجه أمهاتهم قرضي، لأن نستجير لبعضهم يتصور وصلنا مثلا أن الشيخ قالوا أن المسلمين نكهوا أمهات يوم مثلا أو نكهوا نساء النبي، مراد تلك الرواية هذا المعنى، في رواية أخرى جاء مفصلا أن امرأة تزوجها النبي ولم يدخل بها وفيما بعد تزوجت، كان هناك كلام هل المراد أزواجه أمهاتهم وأزواج النبي محرمات على المؤمنين، ازواج یعنی منجرت زوجیه ولو لم يدخل بها، ام المراد بالازواج من كان من كانت مدخولا بها، تلک الروايه نكحوا نساء مراد بیاد المعنى، مو المراد بین استجب الله مثلا كما في اذهان بعض الغلاط انه مثلا عائشه وحفصه وما شابه ذلك استجب الله الان كيف ما كان. فغرض الشرح هذه المرأة هكذا فده و فی ذیل الروایه و اعطاها رسول الله جمیع المهر، یقال یتمسک به هذه الروایه، جاء هذه الروایه فی بعض کلمات معقف اندن اسنادها الکلام فی اسنادها تمسک بها لإثبات أن مجرد الدخول من تمسك بذلك، أو أن ينظر إلى المرأة، لأنه من قال إن المرأة إذا كشفت نفرض في صحراء مثلا كشفت، لا يحتاج إلى خلوة تامة في مكان في سيارة، أولا قد السيارة إلى مكان بعيد مثلا. فغرض أنه فرق بين العنوانين، خلا بها وبين أن يكون عريت له. هذه الرواية أنه أنها عريت لرسول الله فرأى في كشها بياضا فقال، ولكن المشي طبعا تمسكوا بهذه الرواية، طبعا الاستدلال بهذه الرواية مع قطع نظرا إسنادها بعيد جدا، وحتى جملة من العامة منهم ابن حزم ناقش فيها من حيث أنه لم يظهر من الرواية أنه أعطاها المهر استحقاقا، لعله تفضلا. وأما عندنا أصلا كل هذا غير صحيحه، أن الرجل يستطيع أن يفسخ عقد البرصاء، لا يحتاج إلى طلاق أصلا، و تنصیف المهر فی الطلاق لا فی الفسخ، اصلا فی الفسخ لا ينصف المهر. ولذا الموجود في رواية العامة أن الرسول قال لها البسی ثیابکی ولحقی به اهلکی، لم يكن هنا كلام أن النبي قال أنت طالق أو طلقتك مثلا، ليس في رواياته. فلذا بناء على هذا نصف المهر لا تستحق، فكيف بكل المهر؟ صحيح؟ لأنه فسخ قطعا. هذا في رواياتنا، ولو كان هنا كلام بالنسبة للمرأة في جنونها وما شابه ذلك، لكن بالنسبة إلى البرص رواياتنا متفق عليها. البرصاء ترد، يعني البرصاء يفسخ عقدها، وفي صورة الفسخ نحن قلنا الطلاق إزالة الزوجية من حين الطلاق، والفسخ في الواقع إزالة أصل العقد، لا يريد أصل العقد، ومن أصل العقد منهدمون، مو أنه إزالة وقطع لألقة الزوجية من حين القطع. ولذا في باب الفسخ لم يلا يثبت لا المهر ولا نصف المهر أي شيء لا يثبت. فالإنصاف أن هذه الرواية التمسك بها مشكل جدا في غاية الصعوبة والإشكال، على مبانيهم وعلى مبانينا. على مبانيهم خب أصولا يعني على المشترك من المباني طلاق لم يذكر فيه، على مبانيهم أنه احتمال قوي أن يكون تفضل من رسول الله، على مبانينا اصلا ليس طلاقا فسخ، وفي الفسخ حتى نصف المهر لا تستحق. هذا بالنسبة الى هذه السنة العملية لرسول الله. هناك رواية اخرى روي عن رسول الله، وهذا الرواية تذكر في كتب السنة، لكن خب المحققين منهم كثيرين منهم موافقين على ضعف الرواية وانها ضعيفة سندا، مع قطع النظر عن هاتين الروايتين ارجو معنا خرجنا عن الله ثلاث، مع قطع النظر عن هاتين الروايتين لا يوجد عندهم قول صريح او سنة فعلية صريحة عن رسول الله في ذلك. الموجود ظاهرا حتى في الآية المباركة الدخول هو الذي ينصف المهر، فالإنسان قد يتحير كيف بتعبيرهم الخلفاء الراشدون، مسلما عمر كان يذهب إلى ذلك، العبارات كثيرة عن عمر، وكيف حصل هذا الشيء لعمر وكيف حصل في فقههم، ظهر الآية المباركة لم تمسوهن. قال شريح القاضي إن الله لم يذكر في كتابه إرخاء الستر، ليس في كتاب الله من أرخى سترا أو أوجف البابل، هذا غير مذكور في كتاب الله. وكيف ذهبوا إلى ذلك؟ غدا إن شاء الله تعالى. طبعا مقدار كلام إعادة لما سبق سال لبعض الفوائد لا بأس، صلى الله عليه وسلم.